أعوذ بالله من الشيطان اللعين والرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواني أخواتي، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا هذه الليلة بمناسبة هذه الليلة وقفة في ليلة الجمعة وما ينبغي أن نكون عليه. رب العالمين من رأفته على العباد لعلمه أن بني آدم مضيع لعمره. الإنسان رب العالمين يصف الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. الجهالة الظلم صفة لازمة لبني آدم. رأفة بعباده المؤمنين أعطاهم منح ومنحة. من المنح ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف الشهر أكثر من 80 عاما. الإنسان الذي يحيي هذه الليلة، ليلة القدر مثلا، تلك الليلة كأنه عاش حياة أخرى جديدة. ومن التفضلات الإلهية على عباده المؤمنين ليالي الجمعة. ليالي الجمعة أيضا فرصة للتعويض عن الخسائر في الأسبوع الذي مضى. من يوم السبت إلى يوم الخميس كم خسرنا في هذه الساعات التي أمضيناها لا قدر الله في الباطل أو في الحرام، عن الباطل الغفلة. نحن عادة الغالب على حياتنا الغفلة والحرام. الطاعات، ما هي الطاعات؟ الصلوات اليومية، صيام شهر رمضان، وفي الحج وفي العمر حجة واحدة، وإلا ساعاتنا تمضي إما بالغفلة وإما بالحرام. رب العالمين يريد منا في نهاية كل أسبوع أن نعيد جدولة الحياة، أن ننقي هذا الباطل. عادة الناس في يوم الجمعة يجعلونه يوم النظافة والاستحمام لأبدانهم، والمطلوب منا أن نستحم أرواحنا. الآن من باب أنه هذه مناسبة نغتنمها، هناك ثلاثة أعمال لكفارة الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، والالتزام بهذه الأعمال أمر ميسور، ليس بالصعب جدا. طبعا غسل الجمعة في يوم الجمعة، الذي لا يغتسل يوم الجمعة لذلك اليوم هذا الإنسان يعد من أكسل الناس، ولهذا يقال في المثل أعجز من التارك لغسل الجمعة. فلان إنسان كسول يضرب به المثل بمن؟ لإنسان لا يغتسل غسل الجمعة. هذا أولا. وثانيا الالتزام بسورة الجمعة في ليلة الجمعة. احفظوا هذه السورة. نعم الإنسان يقرأها في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي صلاة الظهر. هذه السورة متناسبة مع هذه الليلة ويوم غد. وثالثا بعد صلاة الفجر سل الله عز وجل أن يتجاوز عما بدر منك. اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول، أو حلفت فيها من حلف، أو نذرت فيها من نذر فمشيتك بين يدي ذلك كله، فما شئت منه أن يكون كان، وما لم تشأ منه لم يكن. اللهم اغفر لي وتجاوز عني. اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنت فلعنتي عليه. دورة عقائدية عملية في الولاية وفي البراءة وفي الاستغفار. كلامنا نرجع، طبعا هذه الأعمال كما قلنا عناصر مساعدة، نرجع إلى المحطات أو الوظائف التي عليها المؤمن في ليلة الجمعة. نحن عندما نقول ليلة الجمعة يتبادر إلى الذهن دعاء كميل، دعاء أمير المؤمنين، كأن أعمال هذه الليلة منحصرة في هذا الدعاء. والحال أن هذا الدعاء كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ 20 دقيقة. الليل طويل من الغروب إلى أذان الفجر، هذه الساعات ينبغي أن نملأها بما ينبغي. يفهم من بعض العبارات أن في ليلة الجمعة الليلة ساعة متميزة، لو أن العبد وافق تلك الساعة أي دعا في تلك الساعة دعوته دعوة مستجابة، وهذه الساعة على ما في بالي غير مذكورة أي ساعة من هذه الليلة. على الأرجح والله العالم قد يكون هكذا ساعة قبيل أذان الفجر، ساعة السحر، السحر وليلة الجمعة، الذي له حديث مع رب العالمين، الذي له أزمة كبيرة. نبي الله يعقوب أجل الاستغفار لليلة الجمعة عندما طلب منه أبناؤه أن يستغفر لهم، سوف أستغفر لكم ربي. إذن هذه الليلة فيها ساعة، هذه الساعة كما يقال ساعة ليست كباقي الساعات. ماذا نعمل في هذه الليلة؟ أولا أنا أذكر لكم بعض الوظائف. على رأس هذه الوظائف والذي يلتزم بما يقوله هذا العبد الفقير تقريبا باقي الأمور أيضا تنتظم، ليحاول أحدنا أن يخادع نفسه. خادعوا أنفسكم. النفس حقيقة في بعض الحالات كالطفل الصغير، نفس الكبير في بعض الحالات كالطفل الصغير يتفق. هناك مجلسان، مجلس في مكان قريب ومجلس في مكان بعيد، عندما يسمع ذلك المجلس في الختام مثلا هنالك عشاء وجبة لا بأس بها، هذه مزية، هذه جاذبية، لا ينظر إلى أنفع المجالس، ينظر إلى أسم المجالس. عادة الطفل هكذا يغرى بالطعام وبالحلوى، بعض الناس في كبر سنه أيضا تغريه الحلوى، المقياس نعم أي الأماكن أكثر نعم شربا وأكلا واستلذاذا. خادعوا أنفسكم، ما دام النفس هكذا لنخادع هذه الأنفس. الإنسان عندما إخواني يغفل يتسافل كما قلنا يتحول إلى طفل صغير. أنا دائما أذكر هذا المثال، البعض يقطع مسافات طويلة ذهابا إيابا أكثر من ساعة، تقول له أين ذهب؟ يقول ذهبنا إلى مثلا محل يبيعون فيه يقال له ملك العصير، حتى يشرب كأسا من الكلى، نعم من الشراب اللذيذ، من المستعد أن يذهب نعم مسافات طويلة. إنسان تجذبه هذه الجاذبيات الرخيصة. المؤمن في مستوى أرقى من هذه المستويات الطفولية. أرجع وأقول بالنسبة إلى ليلة الجمعة هكذا نخادع أنفسنا، تقول يا فلان أنت طوال الأسبوع لياليك ليالي غفلة، ما المانع أن نجعل ليلة الجمعة ليلة متميزة؟ البعض منا هكذا إما أن نقيم الليل في طوال العمر طوال السنة أو لا نقيم الليل. من قال هكذا؟ الليلة الجمعة لا بأس أحدنا يلزم نفسه بصلاة الليل في الأسبوع ليلة واحدة، هذا أمر راجح. البعض لا يذهب للمساجد للجمع بالجماعات لأعذار واهية، جيران المساجد من أعظم الناس حسرة يوم القيامة. الساعات التي صلى في المنزل وصلاها في آخر الوقت لو ذهب للمسجد صلاها جماعة وفي المسجد وفي أول الوقت، شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحالة. جماعة في مسجد في أول الوقت باع هذه المزية بنومة بالتهاء ببرنامج في التلفاز قد يكون محرما. إذا ماذا نعمل؟ نقول النفس هذه الليلة أنت متكاسلة عن قيام الليل، متكاسلة عن حضور المساجد، ولكن حاول أن تلزم نفسك هذه الليلة بوقفة عبادية مع رب العالمين. لا أعني قيام الليل فقط، لا، كن مراقبا إجمالا لنفسك من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، بمعنى التمرين على المراقبة المستمرة. العداؤون ليس من دأبهم أن يركضوا هذه المسافات من الصباح إلى الليل في حلبة السباق في نصف ساعة. نعم هذا الذي يمكنه، جسمه لا يتحمل أن يكون في حال رياضة مستمرة وإلا سقط على الأرض. أحدنا قد لا تمكنه الرياضة المستمرة الروحية، ولكن ما المانع يقول لنفسه ليلة الجمعة كوني منضبطة، يخاطب نفسه النفس مؤنث، ليلة الجمعة أيتها النفس اقتربي من النفس المطمئنة. في أول الأمر أمارة، في وسط الطريق لوامة، في نهاية الطريق مطمئنة. حاول في هذه الليلة أن تلملم نفسك إجمالا. ليلة الجمعة ليست ليلة الزيارات اللاهادفة، إن كان ولا بد من مجاملة الغافلين والذهاب إلى الدواوين لأي غرض اجعلها في ليلة أخرى. هذه الليلة نعم الأعمال فيها مراقبة مشددة، لا تنظر إلى ما لا يحسن النظر إليه. البعض ينظر إلى ما لا نفع فيه، تقول يا فلان لما تحرق ساعات العمر فيما لا فائدة فيه؟ نعم يقول هذا ليس بحرام، وهل كل حلال تشغل نفسك فيه؟ اذهب للشارع والعب مع الأطفال ماذا يقال عنك؟ أنت الإنسان الأكاديمي أستاذ الجامعة، لو نزلت إلى الشارع ولعبت مع الطفل يقال عنك أنك إنسان فقدت عقلك. الانشغال مع الغافلين كالانشغال مع الأطفال، واتفاقا قد يكون الانشغال مع الطفل أقل ضررا. الغافلون يجرونك للغيبة والحرام. المراقبة المستمرة قدر الإمكان هذه الليلة مقدمة للمراقبة المستمرة نعم طوال الأسبوع. أحد العلماء اعتبار له كلمة جميلة، يقول إذا وجدت في حياتك نقطة من النور، ساعة من ساعات النور، حاول أن توسع هذه الساعة، هذا النور حاول أن تنشره على باقي ساعات العمر. أنت ليلة الجمعة كيف صرت من الناس الذين لهم حظ في تلك الليلة؟ صليت جماعة ليلا، صليت جماعة فجرا، أقمت الليل، قرأت القرآن، لم تذهب إلى مجلس البطالين، هذه ليلة شبه نموذجية. لماذا لا تعمم هذه الليلة على باقي الليالي؟ ما الذي خسر؟ هل قمت بأمر لا يتحمل؟ هذا الأمر ميسور. إذن الذي يتوفق في ليلة من الممكن أن يتوفق في ليلتين، ومن يتوفق في ليلتين من الممكن أن يتوفق في أسبوع، ومن حسن أسبوعه حسن شهره، ومن حسن شهره حسنت سنته، ومن حسنت سنته حسن عمره. إذن هي ليلة واحدة، ولكن حاول كالطابوقة، اجعل البناء من جنس هذه الطابوقة المتميزة. فالواجب الأول طبعا يعني الواجب الأخلاقي مراقبة فضول القول، فضول النظر، وفضول السمع. صلوات الله على أمير المؤمنين، هذا التعبير لابد أن حفظتموه من خلال خطبه، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. سمعه وقف، هذه الوقفية الإلهية لا يدخل فيها إلا كل أمر أذن فيه رب العالمين. المسجد وقف الله، بيت الله لا يجوز أن يدخل فيه إنسان مجنب، لأن هذا بيت الله، هذه الأرض وقف. حتى لو لم يبنى المسجد، الأرض إذا وقفت على أنها مسجد، هذه الأرض لها أحكام مسجدية لا يجتازها إنسان محدث. نعم، هذه أرض الله. البعض يحول أذنه إلى أذن الله، وأذن الله وأذن الله، أو رب العالمين خلق هذه الأذن. رب العالمين جعل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي شق فيك البصر والسمع؟ رب العالمين الذي خلق. قال هذه الأذن لي، لا تدخل في هذه الأذن أصوات الغناء، لا تدخل في هذه الأذن أصوات الباطل، الغيبة، النميمة إلى آخره. وهكذا العين، وهكذا الفم. من استولى على هذه الممالك الثلاث أو هذه الحدود الثلاث، عادة حدود البلاد أرضية وجوية وبحرية، فالمواضع الثلاث، هذا الرأس الصغير فيها ثلاثة موانع: البضائع المحرمة، البضائع المحللة، كلها تدخل من هذه الموانع: ميناء الأذن، وميناء العين، وميناء الفم. ثلاث ثقوب، هي كم ثقب؟ العينان والأذنان أربع، والفم خمس. خمس ثقوب في هذه الرأس. إذا تحكمت في هذه الثقوب الخمس، نعم، وجه لمقدار الشبر في شبر، إذا تحكمت في هذه الثقوب الخمس ملكت وتملكت جنة عرضها ماذا؟ عرضها السماوات والأرض. هذا العرض العريض، هذه الجنة الكبرى، تشتريها بالتحكم في خمسة ثقوب في هذا الرأس الصغير. والعكس هو العكس، البعض هذا الرأس الصغير يجره إلى جهنم الأبد، يا لها من خسارة. من تلفظ بالكفر لسانه يتحرك بكلمتين، الكفر يجعل الإنسان ماذا؟ مؤبدا في نار جهنم. على كل، فالمراقبة المتصلة به الليلة من سمات المؤمن. إخواني، هذه الكلمات يعلم الله لست في مقام منا، ولكن هذه الكلمات يعلم حقيقتها، تعلم حقيقتها في عرصات القيامة، كما أن العبد، كما أن غير المؤمن يقول يا ليتنا اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الكلمات في المركات هذا المنبر الشريف، استمع للعمل، كلنا هكذا ينبغي. هذا برنامج الأبدية، برنامج السعادة. قلنا من أتقن العمل في هذه الليلة أتقنه العمل طوال العمر. هناك عبارة فلسفية تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لو جئت بألف قارورة من الماء، هذه القارورة من الماء غلت في الدرجة المئة، ماذا تقول؟ تقول كل القوارير تغلي عند المئة. هذه عينة، الماء الذي غلى عند المئة هذا خاصية الماء، كل ماء يغلي. إذن هذه الساعة من الليلة، هذه الليلة لو صرت فيها على هذا المستوى من الانتفاخ، من الممكن أن تعمم هذا الحكم على كل ليالي العمر. وهنيئا لمن كانت ليالي عمره كلها شبيهة بليلة الجمعة. هذا المعنى قلته في محاضرة سابقة من باب التأكيد. البعض من الممكن ما حضر، الذي يتقن هذا المعنى جربه تجربة، الذي يتقن إحياء ليالي الجمعة بمقدار قدرته، ولو بمعنى ترك المعاصي، ولو بمقدار ترك اللغو والباطل، هديته تعطى في ليلة القدر. 48 أسبوعا، 48 ليلة جمعة. نعم لو استغليناها كما ينبغي، ليلة القدر تعطى درجة متميزة قد ترى ما لا يراه الغير، قد روحك تلامس حقيقة ليلة القدر. ومن أعمال هذه الليلة أيضا كما تعرفون جميعا دعاء أمير المؤمنين. هذا الدعاء إخواني حتى تخادع النفس، إذا لم يكن لك مزاج أن تقرأ الدعاء من أوله إلى آخره كما قلنا انهج ببعض الفقرات ولكن بتوجه. الذي يتوجه في بعض الدعاء خير مما لا يتوجه في كل الدعاء. البعض يقول من أين هذا الكلام؟ أنا هذه الحقيقة أستفيدها من الرواية. هناك رواية تعطينا قاعدة، بعض الروايات تعطينا قواعد في الحياة. ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساهي على بهذا المغموم. ركعتان مقتصدتان يعني خفيفتان، المستحبات لا يجب، لا تجب قراءة السورة، تكتفي بالحمد. المستحبات من الممكن أن تصلي ماشيا، تعرفون صلاة الماشي، وأنت تمشي تصلي ركعتان وأنت تمشي وبلا سورة، ولكن بتوجه خير من قيام الليل كله والقلب ساهي يعني ساهي. إذا هذه أيضا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في مثل هذه الليلة. وثالثا مقدمة لترقيق القلوب، هذه الليلة المؤمن لا ينفك عن ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هذه من تجارب العمر. البعض يقول أنا في بلاد الغرب، أنا في سفر، لا أوفق لحضور مجلس. أنت أقم المجلس، قم زاوية المنزل وقد تكون في جزيرة من جزر العالم، جزيرة نائية، وقد تكون في آخر طابق من ناطحة السحاب في عاصمة كبرى. ما المانع أن تقيم مجلس إمامك في محضر إمام زمانك؟ الأغلب منا يحفظ بعض القصائد والأبيات في رثاء الحسين عليه السلام. حاول أن تتمتم بينك وبين إمامك، قل يا مولاي أنت عين الله الناظرة، أنت أذنه الواعية السامعة. أئمتنا جميعا يشهدون المقام، أي مقام، حتى لو كنت في أبعد البلاد هؤلاء ينظرون بعين الله عز وجل. أقم مجلس الحسين عليه السلام بينك وبين إمام زمانك. أنا لا أتجاسر وأقول أن الإمام يحضر مجلسك، هذه الدعاوى تحتاج إلى دليل، البعض يستسهل هذا المعنى، احذر كذا، التفت، الإمام حاضر، لا نعلم. الإمام يلتفت، له عناية، عنايته حاضرة، أما أن نجزم بحضورهم هذا أيضا لا ينبغي التسرع فيه. عناية الإمام حاضرة في هكذا مجلس، ليست العبرة بالكم ولا بكثرة الحضور. أينما كنت ليلة الجمعة توجه إلى مولاك وسلم عليه من أعماق وجودك، وهنيئا لمن جرت عبرته في خلوة الليل عندما يتذكر مصائب مولاه سيد الشهداء. إذا رق قلبك وجرت دمعتك سل الله ما تريد، ولكن قبل أن تسأل ربك حوائجك الخاصة قدم حوائج إمام زمانك. قل يا مولاي حوائجي فدا لحوائجك، أنا ما حاجتي، إما قرض مرهق، إما طلب لوصال امرأة، أو للخلاص من أزمة، ولكن الإمام عليه السلام همه الوجود، همه الكون، همه لا المسلمين فقط، همه لا المسلمون فقط، همه مستضعفو الأرض. فرق بين إنسان يحمل هم المليارات وبين إنسان يحمل هم نفسه. ادعو لفرجه بالصدق هذه الليلة أيضا، اجعل جزءا من وظائفك هذه الليلة الالتفات إليه صلوات الله وسلامه عليه. كما قلنا، حاول في ختام الساعات الأخيرة من ليلة الجمعة يراك رب العالمين مستغفرا نادما. انهج بفقرات من دعاء كميت في قنوت صلاة الليل: إلهي وربي من لي غيرك. عندما تسجد في صلاة الليل ما المانع أن تقول: أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة؟ ما المانع أن تنهج بهذا الدعاء وأنت ساجد في صلاة الليل؟ هنيئا لمن نظر إليه رب العالمين وهو في عنفوان شبابه، زملاؤه يحيون ليلهم بالحرام والمجون، وهذا العبد في جوف الليل يناجي ربه، ويا له من منظر جميل. عادة الشباب يغلب عليه النوم، السلطان الأكبر هو النوم، في سجوده ينام. لعل هذا المضمون مضمون رواية: رب العالمين كأنه يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، جسمه في الأرض وروحه في السماء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذا الإنسان توفاه رب العالمين، نعم جسمه في الأرض ساجد وروحه في الملكوت الأعلى. هنيئا لمن كان كذلك. وهكذا كان أولياء الله الصالحون وعلى رأسهم أئمة أهل البيت. فذتك نفوسنا يا أمير المؤمنين، كان في البيت الليل يخرج الآن بين النخيل وغير ذلك يناجي ربه ويدعو ربه إلى أن يغمى عليه، يصعق من جلال الله عز وجل. يأتون مهرولين إلى مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها: يا فاطمة، مات أمير المؤمنين. الزهراء بحالتها الطبيعية لا تستغرب، مات علي، ولكن هي غير مستغربة. لما؟ تقول أن هذه هي الغشوة التي تعتري عن زوجي أمير المؤمنين من جلال الله عز وجل، هذه هي الغشوة المتعارفة. فدك نفوسنا يا مولاتنا يا فاطمة كانت تقف في محراب العبادة حتى تتورم قدماها من ذكر الله عز وجل، وهي تدعو للآخرين. يقول لها ولدها، يعني يا أماه إلى متى هذا الدعاء؟ معنى كلامه، فتقول: بني الدار الجار ثم الدار. وأخيرا صلوات الله على ابنتهما زينب، هي تربية هذا البيت طالما رأت أباها باكيا من خشية الله، طالما رأت أمها وهي تبكي من خشية الله. هذه البنت علمت، تربت. ولهذا ماذا كان حالها ليلة الحادي عشر؟ صلت صلاة ليلها من جلوس. لما؟ ما بقي منها من الرمق الشيء، من الصباح إلى الليل وهي تشهد سقوط أخوانها واحدا بعد واحد. فقدت أولادها فلذة كبدها، فقدت العباس، فقدت الحسين. نعم، صلت بين القتلى وهي جالسة في تلك الصلاة الخالدة. صلى الله عليك يا مولاتي. هذه الليالي والأيام ماذا تصنع زينب من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر؟ كانت في الكوفة أيام خلافة أمير المؤمنين لم يروا شخص زينب، بل ما رأوا خيالها. عندما كان يأخذها أمير المؤمنين لزيارة رسول الله كان يطفئ القناديل أو يخفق القناديل. لما؟ لئلا يروا شخص زينب، لئلا يروا طولها، حجم بدنها، ابنة أمير المؤمنين. نعم، ولكن الأيام ماذا صنعت بابنة أمير المؤمنين؟ يتصفح وجوههن القريب والبعيد، حتى لقد خزينا من كثرة النظر إلينا بنات زياد في القصور مصونة. هذا البيت دعب البكر هو ما مرط عليه السلام. إمامنا بكى كثيرا حتى قيل غشي عليه. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. في القصيدة الاستنهاضية ماذا نقول؟ نقول: حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. عظمت المصيبة عندما أطلت زينب من راحلتها. ماذا رأت؟ رأت منظرا تزول منه الجبال، رأت رأس أخيها على رمح طويل، ضربت رأسها بمقدم المحمل. يا هلالا لما استتم كمالا، وله خسفه فأبدى غربا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا بيت أخير يعني حسين لا تتكلم معي نحن الكبار نتحمل ولكن فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب ألا رحم الله من نادى ثلاثا وغريبا وغريبا وغريبا سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير والصبر بما قد جرت حزني له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى يا مما يذوب له الصخر وماذا جرى لقيت أبصر يا جسم الحسين موزع على أيوة ماما لقيت أبصر يا جسم الحسين موزع فجاءت بصبر النون مفهوم الصبر إمامنا زين العابدين ما يوضع أمامه طعام إلا ويبتل ذلك الطعام من دموعه يقال له سيدي أما أنا لحزني كان ينقضي أوليس القتل لكم عادة يقول كان لنا القتل عادة أو تجير النزال لا عادة من بلد إلى بلد يا زينب دجت على ابن زيان زينب والخواتين وياهم السجاد يهمل دمعة العين ويزيد فوق التخت يتفرج عليه كل هذا لي السهر تتستر بديه بيده قضيب وينكتب مرسايم وليها يا ويقول هل مغلل بزنجير من وين يا ويقول هل مغلل بزنجير بزنجير من وين أنا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم نحن عادة في ليال الجمعة نقرأ هذه الفقرات الأخيرة من دعاء كميل جمع المغتنم إذا اجتمع 40 من المؤمنين استجيب لهم نحن عددنا أكثر من ذلك أتوجه إلى الله عز وجل بهذه الفقرات اللهم ومن أرادني بسوء فأرن ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما